تعالى ثم تحرير رقبة مؤمنة، هذا المقيد، هذا هو المقيد المطلق. تذكر المطلق قد يكون بلفظ آخر وقد يكون بدليل آخر منفصل بدليل آخر منفصل. هذا الذي بين المجمل نسميه ماذا؟ نسميه مبينا ونسميه تبيينا. نسميه مبينا ونسميه تبيينا. وعليه فإننا نقول في ضابط المبين هو إيش؟ هو الذي كشف عن المجمل وبينه. ولذلك عرفوا التبيين هنا بأنه إخراج المجمل من حيز الإشكال إلى حيز البيان أو إلى حيز التجلي. فالتبيين انضبطون شو هو؟ إخراج المشكل من حيز الإشكال إلى حيز البيان. إخراج مشكل نعم هذا هو تعريفه. طيب قد يقول قائل ولماذا وقع الإجمال؟ لماذا لم يقع البيان أول مرة؟ أو ما الحكمة في وجود الإجمال في الشرع؟ الحكمة في ذلك هو أن تتطلع النفوس إليه وتشرئب العقول إلى معرفته. فعندما تدركه وتعرفه تفرح به وتعتز به ويتمكن فيها كل تمكن. هذه الحكمة. لأن النفوس لو جاءت كلها مبينة لا أخذت النفوس لأخذتها النفوس سهلة ولا تعطيها من القيمة ولا تتمكن تلك النفوس من النفوس كما تتمكن بهذا الشكل الذي هو البيان بعد الإجمال أو بعد الإبهام. ولذلك وجدنا من الشرع نصوصا وجدنا في الشرع نصوصا مبهمة ونصوصا مبينة. نصوص مبهمة ونصوصا مبينة. والأمثلة على هذا كثيرة. الأمثلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. فجاءت إقامة الصلاة مبهمة مجملة ثم بينتها لنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا لما سألنا أقيموا الصلاة فطلعت نفوسنا إلى كيفية إقامة الصلاة وبيانها. فلما أتينا إلى السنة ووجدنا بيانها تمكن ذلك في نفوسنا كل التمكن. وهكذا في قوله تعالى وآتوا الزكاة. وهكذا في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. وهكذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهكذا في قوله تذكروا الله كثيرا كيف نذكره. لو جاء مجملا فجاءت السنة فبينت لنا ذلك كله. وهناك من المجملات التي تقترن ببيان كما ذكرت. تقترن ببيان إما عن طريق القرينة وإما عن طريق لفظ متصل بها. إما القرينة قرينة السياق. السياق يحدد لك مدلول المبهم. وإما بلفظ يتصل بالكلمة المبهمة فيرفع عنها الإبهام. لفظ متصل بها. لفظ متصل بها يبينها فيرفع عنها إبهامها. فهمنا هذا. ومن أنواع المبهمات قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جاء لفظ القرء هنا مبهما أي جاء مجملا. ولذلك اختلف العلماء في بيانه. فهناك من حمل القرء على الطور وهناك من حمل القرع على الحيض وحمله على الحيض أو لا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم مكوثي التي سألته عن الاستحاضة قال في قدر ما تأتيك أقرأك مكوثي قدر ما تأتيك أقرأك. هذه السنة بيّنت لنا بأن القرء المراد به هو الحيض. ولذلك اختلف العلماء في عدة المرض مطلقة هل تكون بالأطهار أم تكون بالحيض. فمن فسر القرء بالحيض أوجب عليها العدة بماذا؟ بالحيض. ومن فسر القرء بالطهر أوجب عليها العدة بالأطهار وعليه. فلو طلقت امرأة في حالة طهرها على القول بأن المراد بالقرء هو الحيض كم ستمكث في عدتها من حيضة؟ نعم ثلاث حيض. بمعنى أنها تبقى حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض وتطهر يعني أنها لا تكتمل عدتها إلا بعد نهاية أيام الحيض. لكن من قال مثلا بأنها تعتد بالأطهار لو طلقت كم ستنفذ؟ إذن تطهر. الآن هي طلقت في طهر ومن شروط الطلاق السني ألا يمسها في ذلك الطهر الذي أراد أن يطلقها فيه لا يجوز لها من الثلاث. إذن تعد ذلك الطهر واحد ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم فإذا انتهى طهرها ودخلت في الحيضة تكون أي الأيام أطول؟ أيام الحيض نعم أيام أطول نعم لا أيام الحيض أطول لأنها عندما يطلقها مثلا في حالة طهر على السنة يطلقها في حالة طهر من يمسها فيه فإنها تمكث أيام الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم صحيح. إذن تكون أيام العدة بالحيض أطول من أيام العدة بالطهر. تمام. إذن ما هي العقل؟ أن عملية حسابية طلقت الآن في حالة الطهر. طلقت في حالة الطهر من يوم السابق. نحن نعتبر الآن الأطهار. الطهر الأول. ثم تحيض الطهر الثاني ثم تحيض ثم الطهر الثالث انتهت عدته صافي انتهت عندما تدخل في الحيض نعم اقل لا واقل اقل كما بدا طب الى حد انتهت الحيضه الثالثه بالنسبه للحيض انتهت عده حينما تدخل في الحيض الثاني في الطرقة الثانية بالأطهار عندما تدخل في الحيضة الثالثة تنتهي العدة أما بالحيض لا حتى تستكمل الحيضة الثالثة إذا العدة بالحيض أطول من العدة بالأطهار مفهوم؟ تمام المجمل إذن هو محتاج إلى بيان والمبين هو الذي به يحفر بيان المجمل هذا هو تعريفه كما قال المؤلف وعلى هذا التعريف النص الذي ورد مبينا من أصله من أي النوعين نعوده هذا ورد مبينا من أصله الآن عرفنا المجمل بأنه محتاج إلى به وعرفنا البيان بأنه هو ما بين غيره أو قل هو إخراج أيوة تمام لكن هذا نص ورد مبينا من أول أمره. نقول فيه لا هو مجمل ولا هو مبين، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المجمل ولا ينطبق عليه تعريف المبين، فيصير عندنا نوعا مستقلا، أي واسطة بين المجمل وبين المبين. تمام، هذا على الاصطلاح، هذا على الاصطلاح، أنه في الحقيقة فهو مبين، فهو مبين، لكن على الاصطلاح نقول النص الذي ورد من أول أمره مبينا لا نعده من قسم المبهم المجمل ولا من قسم المبين. مثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هذا نص نزل من أول مرة مبينة، ولا لا؟ قول الله تعالى محمد رسول الله، هذا نزل من أول مرة مبينة. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا فهمنا الآن الفرق بين المجمل وبين المبين، لم يبقى عندنا إشكال أو بقي إشكال؟ ما بقي إشكال؟ نعم تفضل. هو النص باين من اصله، هذا النص باين، ماشي كان فسر لنا مجملا وليس هو محتاج الى تفسير، هو ما يحتاج الى تفسير وهو ليس مفسرا لمجمل، فلذلك اعتبرناه واسطه بين المجمل وبين المبين، لانه لا يندرج في قسم المجمل لانه مبين بنفسه يحتاج الى بيان، ولا ندرجه في قسم المبين لانه لم يبين نص اخر كان مجملا. مثال آخر أيه شهرين متتابعين توبة من الله. وهكذا عندنا أمثلة كثيرة. لا لا لا لا لا لا لا هذا لفظ يدل على النصية في ماذا؟ فإنه لا معبود بحق نعم لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو النص. إذا النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب ثم قال وقيل ما تأويله تنزيله. هذا تعريف آخر للنص، والتعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين. التعريف الثاني هو قوله ما تأويله تنزيله، أي هو النص الذي لا يحتاج إلى تأويل، فبمجرد نزوله يفهم معناه. مجرد نزوله يفهم معناه. حين ينزل الله تعالى آية من القرآن الكريم وتكون مفهومة لا تحتمل إلا معنى واحدا، لا نحتاج إلى فهمها من جهة أخرى، فهذا النوع هو الذي يسمى عندهم بالنص. وكذلك عندما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث دال على معنى لا نحتاج في دلالة هذا الحديث إلى لا نحتاج في دلالته إلى شيء آخر، هذا يسمى بماذا؟ بالنص. لكن التعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين، وهو ما احتمل معنى واحد فقط، أو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو النص. قال وهو مشتق من منصة العروس. يقول وهو أي النص مشتق من منصة العروس. منصة العروس هو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناس. في العادة أن العروس يجعلون لها مقعدا تجلس عليه لتبرز ولتظهر للناس. يقول المؤلف بأن النص مأخوذ من هذا المعنى، ويقول ومشتق، والنحاة لا يرضون بهذا النوع من الاشتقاق، لأن النحاة يعتبرون المصدر أصل المشتقات، وكونه أصلا لهذين زخيم، وعليه فهو مشتق منه وليس مشتقا من غيره. المؤلف الآن اعتبر المصدر مشتقا من غيره، اعتبر الأصل مشتقا من الفرع. ما هو الفرع هنا؟ هو المنصة. وما هو الأصل؟ هو النص. المنصة هي التي اشتقت من النص. لماذا؟ لأن الفرع. كيف كان الفرع؟ كيف؟ ايش؟ وهي؟ ايش اسم ايش؟ ايش؟ ايش؟ ضرب؟ ايش؟ يلا اسم آلف. تمام. منصة كمفعال ومفعال ومفعالة من الثلاث مقصود اسم ما به عمل. مفعالة منصة منصة اسم آلة وهي مشتقة لأنها فرع. فصار الآن على اعتبار ما قال المؤلف المصدر مشتقا من غيره، ولكن هذا الاشتقاق محمول على المعنى وليس على اصطلاح النحو. فنقول معنى كون النص مشتقا من منصة أي تجمعهما معنى واحدة، وإن كل واحد منهما يدل على البروز والظهور. والنص إنما دل على البروز والظهور لأن معناه ظاهر وبارز. ثم قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والآن أشار إلى تعريف الظاهر. الظاهر عند الأصوليين هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الامر الاظهر هو نسميه بالظاهر، والامر الذي هو مرجوح نسميه بماذا؟ نسميه بالمؤول. عندما يحتمل النص امرين احدهما ارجح من الاخر، فالارجح نسميه ظاهرا والمرجوح نسميه مؤولا. يعني مفهوم المعنى؟ نعم. مثال يلا مثل مثال الاسد، حين تقول رايت اسدا فانه يحتمل ايش؟ الرجل الشجاع ويحتمل الحيوان المفترس، لكن اطلاقه على الحيوان المفترس ارجح من اطلاقه على الرجل الشجاع. اذا فاطلاقه على الحيوان المفترس نسميه بماذا؟ ظاهرا، واطلاقه على الرجل الشجاع نسميه مؤولا. نسميه مؤولا. مثاله من القران الكريم، مثاله من القران الكريم قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بايد. فلفظ الايد يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر. ما هما المعنيان هنا؟ نعم. وما هو المعنى الراجح هنا؟ الظاهر هو جارح، لكن المرجوح هو القوة. تمام. إذن المعنى الظاهر هو هنا، والمعنى المؤول هنا هو القوة. تمام. وقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، إذن هذا هو المعنى الظاهر. والمعنى المرجوح مما يشتمل اللفظ هو استعاذة قبل القراءة، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا نص ولا ظاهر؟ إذا قرأت القرآن، وش نص ولا ظاهر؟ نعم، هذا مؤول، هذا يعتبر مؤولا. إذن عندنا الآن النص والظاهر، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. فالمعنى الراجح نسميه ظاهرا، والمعنى المرجوح نسميه مؤولا. فإن كان المعنى المرجوح أقوى من المعنى الراجح، إذا كان المعنى المرجوح أقوى من المعنى الراجح، مش قوة، مش قد يكون قوة. بالدليل شو نسميه الظاهر المؤول، نسميه ايش؟ الظاهر المؤول، أو نسميه نسميه الظاهر بالتأويل. نسميه الظاهر بالتأويل، فصار الآن ظاهرا، ولكن لماذا صار ظاهرا؟ للتأويل. إذا نسميه الظاهر بالتأويل. فهمنا؟ نعم. ثم قال فيطول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. أيوة، ظاهرا بالدليل، صحيح، يسمى ظاهرا بالدليل. يؤول الظاهر فيؤخذ بالمعنى المرجوح لقوة دليله، ونسميه الظاهر بالدليل، صحيح، ظاهر بالدليل. نعم. ثم قال إذن عرفنا هنا كم من أمر، خمسة أمور. الأمر الأول نعم المجمل، تمام. الثاني المبين، الثالث الرابع الظاهر، الخامس المؤول، الخامس المؤول. أمور النفخ في، أو نقول عندنا هنا خمسة أمور: المجمل والمبين والنفخ والظاهر والمؤول. النفخ ما هو ضابطه؟ ما هو ضابط النفخ؟ تفضل. ما لا يشتمل إلا معنى واحد. مثاله، نعم نعم، الثاني، الأمر الثاني، نعم تفضل. احتمل أمران، الظاهر، تمام، الظاهر ما هو ضابطه؟ ما هو ضابطه؟ ما احتمل أمرين أحدهما، نعم، الظاهر يطلق على الأظهر من الأمرين، الظاهر يطلق على الأظهر من الأمرين. مثاله، يلا مثاله، نعم، جاء، لا ما تقول جاء البحر، إذا قلت جاء البحر الآن صار، نعم، ورأيت البحر مثلا، رأيت البحر، في البحر هنا يحتمل أمرين، يحتمل البحر المعلوم ويحتمل رجلا كريم، يا. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث، نعم، لا بالترتيب، المؤول، المؤول ضابطه، ما هو ضابط المؤول؟ نعم، نعم، المؤول، نعم، نعم، فنقول فيه هو الظاهر بالدليل، هو الظاهر بالدليل. والمؤول أو التأويل هنا على نوعين: تأويل فاسد وتأويل صحيح. فالتأويل الصحيح هو ما دل عليه الدليل، والتأويل الفاسد هو ما ليس عليه دليل. الأمثلة التي ذكرنا عليها دليلها، ولنا عليها دليل. ما مثال التأويل الفاسد الذي لا دليل عليه؟ تأويل الفاسد. قال الله في الآية: إن الله يأمركم بالسواح والقرح. أولها لعائشة. أي وثمن. هذا تأويل فاسد وضلال مبين. المراد بهما عند الشيعة، عند غلاة الشيعة. أيوة صحيح. نعم. وكذلك تأويل صفات الله سبحانه وتعالى التي ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. نعم. كتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، فلا دليل على هذا التأويل، فهو تأويل بعيد، لأن الاستواء لا يرد بمعنى الاستيلاء. طيب، أما الأمر الرابع من هذه الأمور، المجمل، ما هو ضابط المجمل؟ هو محتاج إلى بيان، هو محتاج إلى بيان. أما الأمر الخامس من هذه الأمور، ما هو ضابط المبين؟ نعم، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ثم إن النص له إطلاقات أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله للاختصار، منها أنه يطلق على الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان نصا أو ظاهرا، ويطلق كذلك على كلام، على كل كلام ولو كان لغير الله ورسوله. سيقول فقهاء مثلا: نص فلان في كتاب فلان على كذا وكذا، أو يقال نص عبارة أو نص كلام. إذا يطلق قلنا على الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان نصا أو ظاهرا، ويطلق كذلك على كلام غيرهما، غير الكتاب والسنة. هذا تجده عند الفقهاء. نعم. الأقوال انتقل بنا إلى باب الأفعال، والأقوال أقوى دلالة على الأفعال، ولذلك ولذلك قدمها المؤلف لأنها أقوى، لأنها أقوى. ولذلك عندما يتعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن القول أقوى دلالة من الفعل، لأن الفعل يحتمل والقول لا يحتمل. الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ويحتمل احتمالات أخرى، أما القول فليس فيه احتمال. فهمنا؟ إذن أي الأمرين أقوى دلالة؟ القول. لماذا؟ تفضل. لماذا؟ علل. لأنه لا يحتمل، والفعل يحتمل ماذا؟ يحتمل الخصوصية. طيب، لذلك إذا تعارض أمامك القول والفعل تقدم القول على الفعل لأنه أقوى دلالة. طيب، وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المرادة هنا بهذا البحث. لما نقول باب الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فعل فيه ماذا تكون؟ نعم؟ للعهد أو قل إيش؟ لما ما ليس عندنا ال التي تدل على التخصيص. إذن الأفعال النبوية وليس كل الأفعال، لكن لماذا نسمي هذا العهد؟ هذا العهد نعم لم يسبق للأفعال دي. عندما قال تمام سبق في باب ذكر أبواب الأصول جملة، عندما ذكر أبواب الأصول جملة ذكر من بينها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المراد بالأفعال هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لماذا؟ لأنها هي محل التشريع وهي الحجة. طيب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الأفعال التعبدية، والقسم الثاني الأفعال غير التعبدية. الأفعال التعبدية هي التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، أي هي التي ظهر فيها قصد التعبد. فكل فعل نبوي ظهر فيه قصد التعبد فيسمى بماذا؟ يسمى بالفعل التعبد. والفعل الذي لم يظهر فيه قصد التعبد فهو غير تعبد. والفعل الذي لم يظهر فيه قصد التعبد إما أن يكون جبلياً وإما أن يكون عادياً، إما أن يكون جبلياً وإما أن يكون عادياً. لما تكون الأفعال غير التعبدية على نوعين، النوع الأول الجبلية والثاني العادية. الأفعال الجبلية هي التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع الناس فيها سواء. مثل ماذا؟ مثل الأكل والشرب والنوم، هذه كلها من الأفعال الجبلية الطبيعية. ينام عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى النوم، ويأكل إذا احتاج إلى الأكل، ويشرب إذا احتاج إلى الشرب، وهكذا. وأما الأفعال العادية مثل ماذا؟ تمام، مثل لباسه صلى الله عليه وآله وسلم، مثل لباسه ومثل ركوبه. نعم، هذه أفعال تسميها عادية. إذا الأفعال غير التعبد التقرب إلى الله، ولا بد أن يظهر فيها قصد التقرب إلى الله تعالى، إما يقينا وإما رجحانا، إما أن نتيقن أن ذلك الفعل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب به إلى الله، وإما أن يغلب على ظننا، لأن أحكام الشريعة تثبت باليقين وتثبت بغلبة الظن. لكن إذا لم يظهر فيها جانب القرب لا يقينا ولا رجحانا، هل نعتبرها تعبدية؟ لا، لأن لو اعتبرناها تعبدية ولم يظهر فيها جانب التعبد نكون قد زدنا في الشريعة ما ليس فيها، نكون قد شرعنا ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. طيب، إذن تنصار عندنا الفعل النبوي بهذا التقسيم. لا ثلاثة، الأول الأفعال التعبدية، ضابطها ضابط الأفعال التعبدية التي يقصد التقرب إلى الله التي رجحانا ولا أيوة، هي التي يظهر فيها قصد التقرب إلى الله عز وجل إما يقينا وإما رجحانا. الثاني يلا من الأقسام، نعم العادية، العادية. والثالث ما ضابط الجبلية؟ هي التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو فيها مع الناس سواء. طيب، الذي يهم الأصوليين هو جانب الأفعال التعبدية، جانب الأفعال التعبدية، وقد يبحثون عن جانب الأفعال العادية وجانب الأفعال الجبلية من جهة أخرى سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. والمقصود عندنا أن الأفعال التعبدية هي محل التشريع، والأفعال التعبدية على قسمين، قسم ظهر فيه دليل الخصوصية به صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني الذي لم يظهر فيه دليل الخصوصية بل جاء عاما للأمة. إذن الأفعال التعبدية كم فيها أيضا من نوع؟ الله، النوع الأول شو؟ الذي خص به الخاص صلى الله عليه وسلم، الذي زد قسمه ظهر فيه دليل على خصوصيته. أيوة، القسم الأول الذي دل الدليل فيه على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هذا هو ما لم يظهر دليل فيه على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر فيه الدليل على عمومه، أو ظهر فيه الدليل على ماذا؟ على عمومه. تمام، الذي ظهر فيه الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نفعله. مثاله التزوج بأكثر من أربع، ما الدليل على خصوصية هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تماما، هذا هو الدليل على أن التزوج بأكثر من أربع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفعله. فهمنا هذا. ثاني تفضل. مثال آخر. مثال آخر هو مثل الوصال. الوصال ما معنى الوصال؟ شو معنى الوصال؟ نعم، أن يواصل الصيام بدون إفطار، بدون إفطار. هذا النوع من الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على خصوصيته هو قوله صلى الله عليه وسلم نعم قوله لست كهيئتكم إنما يطعمني ربي ويسقيني، لأنه صلى الله عليه وسلم واصل ووصل معه الصحابة واستمر بهم يواصل حتى